بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا المعنى أيها الإخوة متكرر كثيرا في كتاب الله، يتكرر هذا المعنى كثيرا جدا في كتاب ربي سبحانه وتعالى لدفع توهم قد يتوهمه شخص. قد يقول شخص: الصالح والطالح كلاهما سواء، الذي يجلس في المسجد والذي يجلس في الملعب كل مسلم والكل سواء، الفاجر والتقي كل سواء. قد يظن هذا شخص، وهذا من الظن السيء بالله، من الظن السيء بالله الذي قال الله في شأنه: ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. له صور متعددة، ظن الجاهلية بالله له صور متعددة، منه أن شخصا يعتقد أن الله يسوي بين المطيع والمسيء والعاصي، أو بين المحسن والمسيء، أو بين المسلم والكافر. فهذا ينتفي في عدة آيات: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم، ما الذي حدث لعقلكم، جننتم حتى تظنوا أننا نجعل المسلم كالمجرم، ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وهكذا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فلا يستوي هذا مع ذاك أبدا، لا يستوي من جلس يذكر الله مع من جلس يغتاب المسلمين والمسلمات، لا يستوي من أخلص عمله لله مع المرائي، لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. فهذا المعنى يتكرر للتنبيه عليه: أفمن اتبع رضوان الله، أي ما يرضي الله عنه، كمن باء، كمن رجع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله. المؤمنون درجات عند الله، والكفار دركات كذلك في الجحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر إلى التفاوت في الدنيا، تفاوت في الدرجات في الدنيا، للآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ودل على درجات الجنان، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل. ف فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. قال تعالى هم درجات عند الله الله بصير بما يعملون. الآية تورثنا مراقبة الله سبحانه، فالله الآن يرانا ويسمع كلامنا ويعلم ما في قلوبنا، مطلع على نوايانا، سميع لأقوالنا، يرى أفعالنا، عليم بذات صدورنا. والآيات بذلك متضافرة، وهذه بدهية يعرفها كل مسلم، يعلم أن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نصوص تضافرت لإثبات هذا المعنى حتى لا نغفل، حتى نستقيم، حتى نصلح نوايانا. القلب يعلمه الله ويعلم ما يدور فيه، فأصلح قلبك واسأل الله العون على ذلك. إن وجدت في قلبك شيئا لمسلم فاستغفر فربي يراه، إن وجدت في نفسك ريان فاستغفر فربي يراك، إن وجدت في قلبك غلا لأحد فاستغفر فربي يراك. قال تعالى والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين، لقد تفضل الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. نعم، كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. الجمهور لهم اتجاه في تفسير نعمة ربنا، قالوا نعمة ربنا أن سخر لنا هذه الدواب نركبها آمنين عليها مطمئنين عليها. لكن نحى الحسن بن علي رضي الله عنهما منحا آخر في تفسير الآية، فقال نذكر نعمة ربنا علينا إذ جعلنا مسلمين. وهذه أعظم نعمة لربنا علينا أن جعلنا مسلمين، فلنتذكر هذه النعمة أن جعلنا مستسلمين له، وإلا فما المصير؟ عياذا بالله جهنم والعياذ بالله، لا يموت الشخص فيها ولا يحيا. وكما قال تعالى وهم يصطرخون فيها، يصيحون أو يضجون، يستغيثون ولا مغيث، يستغيثون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيوبخون أولم نعمركم أي عمرا طويلا يتذكر فيه من تذكر، كان كفيلا بأن تتذكروا فيه، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال قتادة وغيره إن طول العمر حجة عليك يا ابن آدم، كلما طال عمرك كلما كانت الحجة عليك من الله أعظم. إنك في كل يوم ترى عبرا، في كل يوم ترى عبرا، في كل يوم ترى ما يحدث لك التفكير. قريبك يموت، عمك يمرض، طفل يولد، ذاك يموت، معافى يبتلى، مبتلى يعافى، تضحك يوما تبكي آخر، ترزق يوما تفقد مالا في يوم آخر، كلها عبر. فكل يوم يمر عليك حجة عليك يا ابن آدم. مستند هذا القول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وفي الحديث أعذر الله إلى امرئ أي قدم له ما يكفي، بلغه 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ، يعني ماذا تريد؟ 60 سنة ترى فيها العبر. أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. تبارك الله فيكم. يقول ربنا سبحانه: لقد من الله على المؤمنين، أعظم منة علينا أننا مسلمين والحمد لله. لا تعدلها أية منة على الإطلاق. مال يذهب ويزول، مرض يذهب ويزول، وحتى إن أخذ بنا المرض حتى الموت، فالحمد لله. كل ذلك في ميزان الحسنات. ولكن الذي لا يعوض خسارة الدين التي تجلب الخلود في النيران، لا يموت الشخص فيها ولا يحيا. كلما خبت زدناهم سعيرا ما هم منها بمخرجين، ماذا يصنع؟ والعذاب متواصل لا ينقطع ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فتلك أسوأ عقوبة، أن يعاقب الشخص بدخول الجحيم والعياذ بالله. لقد من الله على المؤمنين. فكما سلف الحسن بن علي يرى في قوله تعالى: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تتذكروا أن الله جعلكم مسلمين مستسلمين له، استسلمت لكم دوابكم، احمدوا الله أنكم استسلمتم لله ربكم سبحانه وتعالى. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يذكرهم بها ويقرأها عليهم، ويزكيهم، يطهرهم من أدناس الجاهلية ومن الشرك والوثنيات، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب القرآن، وقيل الحكمة السنة، وقيل الحكمة وضع الشيء في موضعه. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي لفي بعد عن الحق ظاهر وواضح، مظهر لمن تتبعه أنهم في ضلال. إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كيف بنا أيها الإخوة إذا لم يكن عندنا قرآن ولم تكن عندنا سنة؟ قوينا سيأكل ضعيفنا. كيف بنا إذا لم يكن عندنا قرآن؟ أنساب مختلطة، عقول ذاهبة بقمور، ظلم وبغي من العباد بعضهم على بعض. قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة. الخطاب لأهل الإسلام، لأهل الإيمان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قالوا لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. المسلمون لما أصيبوا يوم أحد وقتل منهم من قتل، نبيهم عليه صلاة الله وسلامه، سيد ولد آدم، شج رأسه، الدماء سالت منه بغزارة، فاطمة تأتي تضمط الجرح فلا يضمط، تأتي بالميت تغسل الرأس فلا يقف الدم بل يزداد، إلى أن أتت بحصير وأحرقته، أخذت التراب وسدت الدم، سدت على الدم مجاريه، أسنانه عليه الصلاة والسلام كسرت رضاعيته عليه الصلاة والسلام، عمه بقرت بطنه ومثل به أشد التمثيل، حمزة مثل به أشد التمثيل. تذكرون من التمثيل المشهور لديكم أن بطنه شقت واستخرجت الكبد، وجاءت الهند تأكل من الكبد، ولكن سلم الله الكبد من أسنانها، وقطعت على ما في رواية ابن سعد وغيره أعضاءه قطعا قطعا، ومذاكيره وضعتها في أنفه، كان تمثيلا بشعا ما وكما قال أبو سفيان إن في القوم مثلا لم أمر بها ولم تسوني. الحاصل أن الصحابة قالوا كيف نصاب بهذا، نحن مؤمنون، نحن أتباع الرسول، نحن خير أمة أخرجت للناس، كيف يحدث بنا هذا؟ أن هذا من أي وجه جاءنا هذا؟ فالجواب قل هو من عند أنفسكم أنتم المتسببون فيه بعصيانكم لنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، بكون منكم من كان يريد الدنيا وخرج لذلك، إذ الله قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم أحد فبإذن الله، لم يكن شيء يحدث بغير إذن من الله بذلك. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين المؤمنين الصادقين وليعلم الذين نافقوا، علما ينبني عليه ثواب وعقاب. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الله أعلم بما يكتمون. وهذه في عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه الذين قال الله فيهم، قال للأهل الإيمان فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أصحاب النبي خرجوا يوم أحد، وخرج معهم في من خرج عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت معه جنود كثيرة أهل النفاق، وكانوا تقريبا ثلث الجيش. فبين يدي القتال انسحب ورجع تخذيلا لرسول الله، انسحب بثلث الجيش. فلما قدر الله على المؤمنين ما قدر اختلفوا في شأن هؤلاء ابن أبي وغيره، وكادوا أن يتنازعوا، فقال الله لهم فما لكم يا أهل الإيمان في المنافقين، انقسمتم في شأن المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني وهذا معنى طيب، والله ردهم عن الجهاد مع رسوله وحرمهم شرف الجهاد مع رسول الله بسبب كسبهم السيء، فذنوبهم حرمتهم من الجهاد مع الرسول، وهذه نعمة لا يدركها إلا أهل الإيمان، الجهاد مع الرسول، والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هنا قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قعدوا عن القتال، وقالوا في شأن إخوانهم الذين قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو جلسوا في البيوت ما خرجوا ما قتلوا، هكذا أهل النفاق يقولون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل يا رسول الله، قل يا هؤلاء سيأتيكم الموت وأنتم أيضا في بيوتكم، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي فادفعوا عن أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم، فالموت آتيكم لا محالة. أما هؤلاء الذين شرفوا بالقتل في سبيل الله مع رسول الله فلا تحسبنهم أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، سيأتي تفصيلها وتفسيرها بما فيه متسع إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.